إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده يعده ويقدمه ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف واو، يقول في رسالته: إنه تاجر وعنده أموال متفرقة، وأحيانا ينوي أن يضم تلك الأموال إلى أموال تجارته. يقول السائل: فهل تحتسب هذه الأموال التي أنوي ضمها إلى أموال تجارتي من زكاة التجارة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إن الشرع أمر بالسعي في الأرض ابتغاء وجه الله، ومن أوجه السعي الطيبة التجارة، اللي هي البيع والشراء بقصد الربح، وفيها من المخاطر مما هو معروف ما يصاحب التجارة في أثناء السفر لجلب السلع، أو تعرض التجار للخسارة أو لفساد السلع أو ما إلى ذلك. وكذا أيضا مما يزينه الشيطان اللعين للغش في الميزان أو في وصف السلعة بما ليس فيها أو غير ذلك. ولذا كان الجزاء العظيم للتاجر الأمين الصادق كان الجزاء الأوفى مع النبيين والشهداء في يوم القيامة، كما أخبرت السنة الشريفة. ولما كانت التجارة تتوقف على نية التجار بالأموال التي عند الشخص، فقد عفى الشرع عن الأموال التي يقتنيها الشخص للاستعمال إذ لم يوجب فيها التجارة، كالسيارة التي يستخدمها أو الشقة التي يسكنها أو الأثاث الذي يستعمله، ليس في ذلك زكاة. ولكن ربما يحول الشخص نيته في بعض الأشياء التي يملكها ويستعملها بأن يجعلها وأن يضمها لأموال التجارة، كسيارة الأولاد مثلا وسيارة في المعرض، سيارة في المعرض للتجارة. أما إذا أراد أن يحول السيارة التي يعني خاصة بالأولاد، التي هي خاصة بالأولاد، أو الشقة التي يسكنها يجعلها من أموال التجارة، فهل يا ترى تعد من النصاب بمجرد هذه النية، أم لابد أن تباع أولا وبعد ذلك تحسب ضمن نصاب التجارة؟ هذا هو سؤال السائل فضيلة نعم. الدكتور، وذكر يعني أموال كثيرة غير السيارة والشقق. نعم، لا شك أن يعني الفريق الأول أو الفريق الأقوى أو الرأي الذي يعني رأي الجمهور هو أن بمجرد النية تتحول الأموال هذه إلى أموال التجارة، طالما أنه يمتلك هذه الأموال. طالما أنها لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الشريف عن حديث سمرة بن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. فقوله صلى الله عليه وسلم مما نعده البيع يعني يعد نقل المال يعني من نية الاستخدام الشخصي أو الاستعمال إلى نية التجارة، ومن ثم تضم هذه الأموال إلى أموال التجارة وتحسب ضمن أموال التجارة. فإذا مضى عليها العام وكان النصاب موجودا، فقد أوجب الشرع ربع العشر في هذه الأموال. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة نون ألف من محافظة الإسكندرية، تقول في رسالتها: يحرص خالي على أن يشتري بعض السلع المتنوعة بسعر رخيص عندما يعلم شدة احتياج الناس إلى هذه السلع، ثم يبيعها بسعر كبير بعدما تختفي السلع من السوق، فما حكم هذا الفعل؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جاء في صحيح مسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عاصم آثم. والاحتكار هو الحصول على السلعة وإمساكها ومنعها من الأسواق وادخارها وقت الغلاء وارتفاع الأسعار والاحتياج الشديد إليها بقصد زيادة الطلب عليها وتزداد الحاجة إليها، وحينئذ يرفع سعرها ارتفاعا غير معتاد ويبيعها بأضعاف ما كانت عليه وقت شرائها أو وقت الحصول عليها، فيتحقق الضرر على عموم الناس. وأما مجرد ادخار السلعة للنفس والأهل والأولاد أو شراؤها وقت الرخص لبيعها في وقتها المعتاد والظروف المعتادة بسعر مناسب، فليس هو بالاحتكار المذموم. والاحتكار يكون في كل ما يحتاجه الناس ويتضررون بحبسه، ويشمل كل مستلزمات الإنسان أو الحيوان أو الطير مثل المواد الغذائية، ويشمل حصاد ما يزرعه الإنسان والأدوية والثياب وقطع غيار الأدوات والمعدات ومنافع الأراضي، كما يشمل منافع وخبرات العمال وأهل المهن والحرف والصناعات إذا كانت تحتاج إلى مثل تلك السلع والخدمات والمنافع. ويرى جمهور الفقهاء أن الاحتكار محرم، والمحتكر إنما يكون آثما ديانة بنفس الاحتكار، طالت المدة أم قصرت. وما من شك أن من كان عنده وازع ديني فإنه لا يحتكر، لأن هذا الوازع الديني قد غرس فيه أمرين: الأمر الأول الخوف من عقاب الله في الدنيا والآخرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. والأمر الثاني الحرص على مساعدة المحتاجين وعدم منع ضروريات حياتهم، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله صلوات ربي وسلامه عليه: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي من أعان أخاه أعانه الله، ومن كان ساعيا في قضاء حاجات أخيه قضى الله حاجاته، فالجزاء من جنس العمل. ولم يفرق علماؤنا الكرام في الاحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من خارج البلاد واستوردت، أم اشتريت من داخل البلاد وحبست انتظارا لارتفاع الأسعار، أو كانت انتاجا ذاتيا من شخص المحتكر. فضيلة الدكتور محسن، هذا يعد من قبيل الاحتكار، هو يقوم بشراء يعني السلع عندما ينخفض السعر ثم بعد ذلك يدخرها لوقت احتياج الناس واختفاء هذه السلعة، أليس هذا من باب الاحتكار فضيلة الدكتور؟ بالفعل هو احتكار محرم شرعا وقانونا، لأنه يضر بالعباد وبالبلاد، وعلى التاجر ألا يستغل حاجة الناس ويحتكر عنهم السلع ويقوم برفع أسعارها مستغلا تلك الحاجة لتلك السلع، وعليه أن يرضى بالربح الذي قسمه الله له وحددته الجهات المسؤولة في البلاد، وليعلم أن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه نهى عن الاحتكار والجشع والمغالاة في الأسعار، وبيّن أن البركة في الربح القليل الذي لا يضر بالناس ولا بالمجتمع ولا بالبلاد. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام at